إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لي هذا اللقاء بآبائي وإخواني وأبنائي في هذا المسجد المبارك، نلتقي جميعا على مائدة القرآن والسنة من أجل أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ومن أجل أن نزداد هدى وتقى، وأن نقبل على المولى، وأن نحارب الهوى، وأن نتوب إلى الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، كما تعلمون أن الصحابة إذا أطلقوا أدخل فيهم آل بيت النبوة، فهذان الصنفان الصحابة الكرام وآل بيت النبوة الأخيار نالوا مرتبة عالية لم ينلها من سبقهم من أتباع الأنبياء والرسل، فصار هؤلاء هم أكرم الخلق وأفضل الخلق وأزكاهم على الله وعند الله بعد الأنبياء والرسل، وهذا بإجماع أهل العلم كما هو معلوم. ولقد صارت منزلة الصحابة عند المسلمين في المقام الذي جاءت به الشريعة والذي سطر في التاريخ، فصارت الأمم تعلم علم اليقين أن دين الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام قد حمله بعده صحابته الأخيار وأقاموه حق القيام ودافعوا عنه أشد الدفاع، وكانوا أعظم من نصر هذا الدين ومن ذب عن هذا الدين ومن نشر هذا الدين بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد ابتليت أمة الإسلام بفرق تحول بين الأمة وبين اتباعها لمنهاج النبوة وسيرها على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ألا وإن من أشد هذه الفرق وأضرها على نفسها وعلى المسلمين فرقة الرافضة. فرقة الرافضة، والرافضة عند العلماء أو الرافض عند العلماء هو كل من قدم عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، كل من قدمه على أبي بكر وعمر هذا رافضي. وبعض العلماء قالوا الرافضي من يطعن في أبي بكر وعمر وفي غيرهم من الصحابة كطلحة والزبير ومن إليهم، وهذا عند علماء أهل السنة يسمى غاليا، الذي يطعن في أبي بكر وعمر يسمى غاليا في الرفض، كما قاله الذهبي وغيره رحمهم الله تعالى. وهذا الرفض له مرحلتان، المرحلة الأولى كانت الرافضة تعرف بالسبئية باعتبار أن عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام في عهد عثمان رضي الله عن عثمان، دخل في الإسلام متظاهرا به لا صادقا ولا مقبلا عليه ولا رضيا به، فتظاهر بالإسلام ثم أسس في داخل أمة الإسلام الشر العظيم والانحراف الكبير، وصار في داخل أمة الإسلام كما صار جده بولوس في داخل أمة النصارى. فأسس عبد الله بن سبا انحرافات عظيمة، وجاء بضلال عظيم وشر كبير، ألا وإن من أظهر ما أسسه ودعا إليه وغرسه في من صار معه أمرين اثنين: الطعنة الصحابة، وكذلك الغلو في آل بيت النبوة. فالرفض له ركنان، الرفض له ركنان يقوم عليهما: الطعن في الصحابة بدءا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والثاني الغلو في آل بيت النبوة. وقد كان هؤلاء الطاعنون يعرفون بالسبئية، حتى جاء زيد بن علي وهو من التابعين رحمه الله تعالى، فحصل أن رافضة الكوفة استدعوه ومنوه أنهم سيخرجون معه على هشام، على أمير هشام بن عبد الملك. فلما قدم عليهم زيد بن علي قالوا: يا زيد، قد أعددنا لك كذا وكذا من الرجال، وهذه سيوفنا معه، ولكننا نريد منك أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال زيد بن علي رحمه الله: كيف أتبرأ من وزيري جدي، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر وعمر؟ وهذا الأثر أثر جيد من جهة سنده إلى زيد بن علي رحمه الله تعالى. فأبى زيد أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقالت له الشيعة: قالوا إنا سنتركه. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فسموا من يوم ذاك بالرافضة، وكانوا قبل ذلك يعرفون بالسبئية، كانوا قبل ذاك يعرفون بالسبئية، فصاروا يعرفون بالرافضة، ولا يزال هذا الاسم عليهم إلى وقتنا هذا، وربما يستمر إلى أن تقوم الساعة. أيها المسلمون، في مقام هذا سأذكر لكم ما تتفق فيه رافضة اليمن مع الرافضة الإمامية الاثني عشرية الإيرانية في الأمر الحالي، أو على حسب ما هو حاصل الآن، حيث إن إيران صارت تقود الشيعة في العالم والرافضة في العالم إلى ما تريد أن تصل إليه. حصل الذي دعاني إلى هذا أنه حصل من يكابر في اليمن ويقول: ما عندنا رافضة في اليمن، الرافضة في العراق، الرافضة في إيران. ولكننا سنبين الرفض بأبشع صوره في اليمن، الرفض في اليمن بأبشع صوره وأقبح منظره وأعظم شرره عياذا بالله. أيها المسلمون، سمعتم أن مؤسس الرفض هو عبد الله بن سبا، وقد صحت الآثار والأسانيد أن عبد الله بن سبا كان يسب أبي بكر وعمر في عهد علي، فأخبر علي بن أبي طالب بذلك، فاستدعى عبد الله بن سبا وأراد أن يقتله، فحصل ما حصل من الناس، فنفاه علي إلى المدائن. ثم قال علي كلمة المشهورة التي جاءت في أسانيد، حتى قال بعضهم: هذا الأثر جاء عن أكثر، جاء بأسانيد تزيد على 80 سندا، ألا وهو أن علي رضي الله عنه قال: لا أوتى بأحد يسب أبا بكر أو عمر إلا جلبته جلد المفتري. هذا الأثر أثر مشهور وأسانيده صحيحة وكثيرة إلى علي رضي الله تعالى عنه. فهذا التأسيس من عبد الله بن سبأ لسب أبي بكر وعمر، ومن باب أولى سب من عداهم من الصحابة. كذلك أسس عبد الله بن سبأ الغلو في آل بيت النبوة، فقد حصل في عهد علي رضي الله عنه أن عبد الله بن سبأ ومن معه من حزبه أظهروا الغلو في علي، وقالوا لعلي أنت الله، وقد صحت الآثار بأسانيدها إلى أن السبئية قالوا هذا، إلى أن السبئية قالوا هذا في علي رضي الله عنه. فما كان من علي إلا أن دعاهم وقال: يا قوم، إنما أنا بشر مثلكم، آكل كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، وأنكح النساء كما تنكحون. فأبوا إلا أن يقولوا أنت الله. فقام علي وأمر قبرا فحفر الحفر في الأرض وأحرق كثيرا من السبئية بسبب إصرارهم على ألوهية علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا التأسيس الأول الذي فعله عبد الله بن سبأ، وعليه صارت الرافضة في اليمن وغيره. فالرافضة في اليمن تتفق مع الرافضة في خارج اليمن في الطعن في صحابة رسول الله رضي الله تعالى عن الصحابة. وأول من أدخل الطعن إلى اليمن في صحابة الرسول هو الهادي يحيى بن الحسين الذي أسس الرفض في اليمن، وانطلق الرفض في اليمن على يده ومن تبعه من بعده. فهذا الرجل وجد في كتبه كالمجموع، وفي كتابه المنتخب وجد فيه من كلامه ما فيه التصريح بتكفير أبي بكر وعمر، وهكذا أيضا بتكفير غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة. فكل من صار على ما كان عليه هذا الرجل في اليمن صار على هذا الطريق. ومن هنا معلوم مشهور متوافر أن الرافضة في خارج اليمن أن أصلها الأصيل الطعن في الصحابة، الطعن في كثير من الصحابة، والتكفير لكثير من الصحابة، وتكفير الرافضة للصحابة في اليمن وفي غير اليمن يقوم على أن الصحابة كانوا في عهد الرسول منافقين، أي تظاهروا بالإسلام لرسول الله، فلما توفي الرسول أظهروا الردة على الإسلام. هذا ما اتفقت فيه رافضة اليمن مع الرافضة في خارج اليمن. كذلك أيضا الحكم على الصحابة بأنهم صاروا مرتدين بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في كتابنا طعون رافضة اليمن ما يثبت هذا في من كان على الرفض في البلاد اليمنية. وقد قال العلماء إن أعظم أصل من أصول الرافضة هو التكفير للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن لم يكن معهم على هذا الطريق وفي الطعن والقدح في الأخيار الأبرار الصحابة الكرام فإنهم يكفرونه. ولهذا قال المقبلي رحمه الله: قال الشخص يكون رافضيا وإن لم يكن عنده فقط مما عند الرافضة إلا الطعن في الصحابة. فلو أن الشخص لم يقبل ما عند الرافضة من أمور أخرى فما هو معلوم؟ فهو رافضي ما دام أنه يطعن في الصحابة، خصوصا في أبي بكر وعمر وفي بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم. وقد أوضحنا في كتابنا طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن أن هذا حاصل، أعني التكفير لصحابة الرسول من رافضة اليمن من كتب الرافضة في اليمن غاية الإيضاع، فهذا أمر تتفق فيه الرافضتان. وهنا ينبغي أن تعلموا أن الرافضة في اليمن حينما تقول وحينما تسب الرافضة قد تظنون أنهم يريدون بالرافضة التي يريدها علماء الإسلام، لا، إنما يريدون بالرافضة القرامطة الباطنية الذين هم ملاحدة والذين هم أكبر من اليهود والنصارى. ففي كتب رافضة اليمن ذم الرافضة، من لم يكن يعرف ما مرادهم بالرافضة ظن أنهم يتنكرون للرافضة الاثني عشرية الإمامية كما يتنكر لها المسلمون. الرافضي عند الرافضة في اليمن هو من رفض إمامة زيد بن علي، مع أن زيد بن علي رحمه الله لم يدعي الإمامة قط، ولم يدعي الإمامة أحد ممن قبله من آل بيت النبوة، لم يدعيها أحد، لكن هذا الرفض عند يعني الرافضة في اليمن يقول من رفض إمامة زيد فهو يعد رافضيا. هذا الأصل الأول، والركن الأول تتفق فيه الرافضتان. الركن الثاني الغلو في آل بيت النبوة، الغلو في آل بيت النبوة. رافضة اليمن كتبهم مليئة بالتصريح بأن عليا والحسن والحسين ومن بعدهما أنهم أئمة معصومون، أنهم أئمة معصومون. وهذا هو نفسه الموجود عند رافضة، عند الرافضة الإمامية الاثني عشرية، أن أئمتهم معصومون. بل وفي بعض كلامهم من كلا الجهتين من يجعل الأئمة هؤلاء يشاركون الله في ربوبيته، يشاركون الله في ربوبيته. ومنهم من يصرح أنهم أفضل من الأنبياء والرسل، كما ذكرت هذا في كتابي طعون رافضة اليمن. فهما أعني الرافضتين أو الفريقين من الرافضة يشتركان في الغلو في آل بيت النبوة، وهو ما سمع يعتقدون أن النبوة باقية في أئمة آل بيت النبوة. هذا ما يشتركان فيه. كذلك يشتركان في أن الإمامة حق إلهي لهم، في أن الإمامة حق إلهي لهم. كل من جاء من بعد عصر السلف ممن ينتسب إلى الغلو في آل بيت النبوة وإلى دعوة حب آل بيت النبوة، إنه يعلم أن الإمامة فيه وفي من كان على طريقة هذا. فلهذا تسمعون أن رافضة اليمن يقولون إن عليا كانت إمامته إمامة من عند الله رب العالمين. ومن هنا كفروا أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة، قالوا لأنهم سلبوا الحق هذا الذي لعلي رضي الله عن علي. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه لما توفي لم يوصي بالإمامة لأحد، ولم يدعيها حينما آلت إليه، وإنما أجبر على أن يكون خليفة بعد عثمان، بعد موت عثمان رضي الله تعالى عن علي وعثمان. فعلي لما توفي لم يوصي بالإمامة والخلافة للحسن ولا للحسين، بل طلب منه أن يوصي بها فأبى، وقال أموت كما مات من قبلي، يعني أبا بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يوصوا بالخلافة لأحد من أبنائهم، وإنما كما تعلمون أن أبا بكر أوصى بها وعهد بها إلى عمر، وعمر جعل الأمر شورى في ستة. وأما عثمان فقد قتل، فتشاور الصحابة فاتفقت كلمتهم على اختيار علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلم يكن هنالك لا عن الرسول ولا عن علي ولا عن الحسن ولا عن الحسين أن الإمامة فيهم وليست في غيرهم وأنها حق إلهي لهم، لا، يعني ينكر ذلك، لم يحصل هذا قط. ولكن الرافضة في اليمن تقول إن الإمامة في علي وفي ولديه الحسن والحسين وفي ذرية الحسن والحسين. أما الرافضة في العراق وإيران فهم على هذا، إلا أنهم يحصرونها في أولاد الحسين ولا يجعلونها في أولاد الحسن. لماذا؟ قالوا عقوبة للحسن بن علي رضي الله عنه، لأن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية لما رأى الحسن رضي الله عنه أن كلمة المسلمين ستجتمع عندما يتنازل عن الخلافة، ورأى أن إصراره على الخلافة خلاف ما دعاه إليه النبي، وأنه يؤدي إلى سفك دماء الأمة وإزهاق أرواحها، فقام الحسن بن علي رضي الله عنه وأعلن تنازله عن الخلافة لمعاوية، وبايع الحسن معاوية على الخلافة، وبايع الحسين معاوية على الخلافة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما الرافضة بكلا طرفيها وشقيها فهي تعتقد عقيدة جازمة أن من لم يؤمن بأن الإمامة فيهم فهو كافر، كما ذكرت هذا عن الهادي ونقلته في كتاب المذكور آلفا، وهو طعون رافضة اليمن. فالرافضة تحكم على كل مسلم لا يسلم بهذا ولا يقتنع بهذا ولا يعتقد أن الإمامة فيهم وأنها لا تخرج عنهم فهم يجعلونه كافرا، ولو صلى ما صلى ولو صام ما صام ولو فعل من الخير ما فعل لا يعتبرون ذلك بشيء. هذا مما تتفق فيه الرافضتان، الرافضة في اليمن والرافضة في العراق. ولهذا تجدون الآن أنهم يحكمون، أعني رافضة اليمن والرافضة الأخرى، على أن وجود الحكم بيد من ليس من آل بيت النبوة أنه كافر، ويحكمون بأنه لابد من إزالته، لابد من إزالته. فهذه عقيدتهم التي تدفعهم إلى ما سمعتم. ولما أن كفرت الرافضة صحابة الرسول رتبوا على ذلك أحكاما، أن من جاء من بعدهم وصار في تعظيمهم على تعظيمهم وفي الولاء لهم والحب لهم يحكمون عليه بالكفر. وهكذا من لم يقبل العصمة، عصمة الأئمة، أئمتهم، فهو عندهم كافر. ولهذا يجعلون أركان الإسلام ستة، ومنها وسادسها الإيمان بعصمة أئمتهم. وإن كان هذا أظهر في العراق وإيران وليس أظهر عندنا في اليمن، إلا أن الطريق واحد والمؤدى واحد والمؤدى واحد. إذن يا عباد الله، هذه من أركان الرفض ومن أسسه ومن أصوله تتفق فيه رافضة اليمن مع رافضة العراق ورافضة إيران. أيها الإخوة، ولقد استمر الرفض في اليمن يغذى من قبل الرافضة في العراق ومن قبل الرافضة في إيران من زمن قديم، من زمن قديم. ولهذا الزمن هذا من آخر القرن الثالث الهجري، لما قدم الهادي إلى اليمن، قدم من طبرستان، قدم من طبرستان مجموعة من الطبريين وهم يحملون الرفض، واستمر القدوم لتغذية الرفض في اليمن على مر الزمان. ولهذا في كتاب العلم الشامخ للعلامة المقبلي رحمه الله أنه قال لأحد الرافضة في اليمن: أراكم إذا قدم عليكم إمامي، يعني الإمامية الاثنى عشرية الرافضية، إذا قدم عليكم إمامي تبشون في وجهه وتعشون وتبشون وتعطون قال وإذا رأيتم واحدا من هؤلاء يعني السنة حكمتم عليهم بالكفر. فقال الرافض اليمني قال نعم إن أولئك يعني رافضة العراق وإيران إن أولئك لا يكفروننا, أما هؤلاء يعني أهل السنة في اليمن فهم يبدعوننا. فقال المقبل للرافض اليمني قال له يا مسكين هؤلاء يبدعونك, أما الرافضة في العراق وإيران فيكفرونكم ولكنكم لا تدركون ذلك ولا تفهمون ذلك. فكتب الرافضة في العراق وإيران تكفر الرافضة في اليمن, لماذا؟ لأن الرافضة في اليمن قالوا الإمامة في زيد وليست في جعفر الصادق, والإمام والرافضة الاثني عشرية قالوا الإمامة في جعفر الصادق وليست في زيد بن علي, ورتبوا على ذلك بقية اثني عشر إماما. والرافضة في اليمن لا تؤمن ببقية الأئمة الذين هم عند الرافضة في العراق وإيران, فمن هنا كفرت الرافضة الاثني عشرية الإمامية الرافضة في اليمن, لأنهم أعني رافضة اليمن لم يؤمنوا باثني عشر إماما بالرافضة الاثني عشرية, هذا الذي جعلهم يكفرونهم عليه. ثم استمر القدوم إلى اليمن, فقد قدنا في عهد الإمام يحيى بن الحسين ممن كان في القرن الحادي عشر, قدم رجل يقال له محمد بن صالح قدم إلى اليمن وهو من الأعاجم من رافضة الفرس. هذا الرجل قدم وجعل يدعو إلى الرفض في اليمن ويسب الصحابة علنا ويعلن أن القرآن محرف إلى غير ذلك مما دعا إليه كما ذكر هذا الإمام يحيى ابن الحسين. كذلك أيضا ذكر الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير أن رجلا قدم من الأعاجم, وهذا الرجل قدم وسمح له الخليفة آنذاك أو الإمام آنذاك سمح له أن يحدث الناس, وكان يحدثهم في الجامع الكبير وكان يسب الصحابة علنا, يسب أبا بكر وعمر وعثمان, وكان يطعن في القرآن علنا ويظهر أمورا كفرية ظاهرة, حتى إن محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله قال وقد أصيبت اليمن بفاقرة ودارية. يذكر هذا الرجل عندما قدم وكان يعلن الرفض علنا. وهكذا أيضا ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر من قدومهم وذكر من أحوال رافضة اليمن ما يشيب له الرأس. وها أنا سأقرأ عليكم بعض المقالات للشوكاني في كتابه أدب الطلب رحمه الله تعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهكذا من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي وإن كان حقيرا فإنه لا أمانة لرافضي, لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض, بل يستحل دمه, بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له, إذ أنه لأنه عنده مباح الدم والمال وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافض, وإن آثره بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول وتودد إليه بكل ممكن, ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا في غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم, ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شكم الأعراب المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفضع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. والعمل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرؤوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد يقع بعض شياطينهم في علي كرم الله وجهه حردا عليه وغضبا له حيث ترك حقه. يعني هنالك من الرافضة في اليمن، وقد ذكرنا هذا في كتابنا طعن رافضة اليمن، من يقدح في علي يقول لماذا علي ما يقاتل على الخلافة، لماذا علي ما يقاتل على الإمامة، فيطعنون في علي لأنه لم يخض الفتن كما يريدون. بل هنالك فرقة من الرافضة اسمها الكمالية تكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه ترك القتل والقتال على الخلافة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: بل قد يبلغ بعض ملاعينهم إلى ثلج العرض الشريف النبوي، إلى ثلج العرض الشريف النبوي. قال قمأه الله قائلا إنه كان عليه أن يوضح للناس وكشف أمر الخلافة، ومن الأقدم في هذا ومن الأقدم في هذا والأحق بها. يعني يقول يطعن في الرسول لأنه ما عين الخلافة في علي رضي الله تعالى عن علي هكذا. ويقول الشوكاني أيضا في مكان آخر قال: وبالجملة فإذا رأيت رجلا قد انتهى بالرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيع فيهم وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك، وجرب هذا إن كنت ممن يفهم، فقد جربناه وجربه من قبلنا فلم يجد رجلا رافضيا يتنزه عن شيء من محرمات الدين كائنا ما كان. ولا تقصر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. وقد رأيت من كان منهم مؤذنا ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أكثر التعجب منه كيف يكون مثل هذا رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجنود وترجف منها القلوب، وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي وفيه رفض يسير وهو متنزه عن كل محذور. ثم ما زال ذلك يزيد به لأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، ثم صار يمزق أعراب جماعة من أحياء أهل العلم والأموات. والله المستعان، هذه كلمات كتبها الشوكاني في هذا الكتاب، وله كتب كمثل تنبيه الغبي، وله غيره من الكتب التي يدافع عن الصحابة ويذب عن الصحابة ويبين الرفض الذي كان في عصره. أيها المسلمون، الرفض في عصرنا في اليمن قد صار مدبلا. لماذا؟ لأن الرافضة في اليمن مؤخرا ارتموا بين أحضان الرافضة الإمامية الاثني عشرية الإيرانية الفرسية، ارتموا بين أحضانهم وصاروا يتلقون كتبهم وصاروا يأخذون عنهم، وصار أولئك قادة لهؤلاء. ولهذا وزعت في اليمن كتب طبعت في العراق وغيره، طبعت في النجف، ومنها ما طبع في قم وفي غير ذلك. وهذه الكتب فيها على سبيل المثال رسالة تتعلق كيف تتعلم الصلاة أو بهذا العنوان، وفيها في الأذان والإقامة أشهد أن علي ولي الله. معلوم أن الرافضة في العراق وإيران يقولون في أذانهم هذا لأنهم يعتقدون ويعلنونها أن الرسالة كانت لعلي، وإنما جبريل عليه السلام خان الرسالة، هذا حكمهم. فيقولون جبريل خان الرسالة حينما أعطاها لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. وماذا يقول هؤلاء النوكاء؟ والله يقول محمد رسول الله والذين معه، ويقول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. على كل كتب تأتينا من رافضة، لقد كشف بعض المسؤولين أنها جاءت أطنان، أنها جاءت أطنان من كتب الرافضة لتوزع في اليمن وتنشر في اليمن، وهي تحمل العقيدة الرافضية الإمامية الاثني عشرية، والرافضة الإمامية الاثني عشرية يعتقدون أن القرآن محرف، ويعتقدون أن القرآن الصحيح هو قرآن فاطمة. أين هذا القرآن؟ قالوا هو مع مهدي السرداب، هو مع مهدي السرداب، هكذا يقولون. ويقولون إن قرآنهم كمثل هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين ثلاث مرات، ويسمونه قرآن فاطمة. فهم ينشرون عقائدهم وكفرياتهم وينشرون ضلالهم. وقد صارت الرافضة في اليمن تعلم أبنائها في سوريا عند الرافضة هناك، وفي لبنان عند حزب حسن نصر الله، وكذلك تعلمهم في العراق وتعلمهم في إيران. فلقد رجع من أبناء الرافضة الذين انطلقوا من اليمن ليتعلموا هناك، رجعوا وهم في أشد التوتر في باب الرفض. حصل أن أحدا من مراد ركب معه شخص فتعرف عليه، قال له أنت أين تدرس؟ قال أنا أدرس في إيران. فقال هذا الشاب لصاحب مراد ألا ترسل معي أولادك ليتعلموا في إيران؟ قال له ما سأرسلهم. فقال له كم معك أولاد؟ قال معي كذا. قال ما أسمعهم؟ قال واحد اسمه علي واحد اسمه عمر. فقال ارسل معي بعلي ولا ترسل معي بعمر. قال ولماذا؟ قال لأن عمر كذا وكذا. وأخذ يسبه في العراق يقتلون أي طفل اسمه عمر أو اسمه أبو بكر وهو طفل ما بذنبه أي شيء، لكن لشدة الحقد على الصحابة ومن يواليهم ويحبهم هذا شأنهم. قال القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنسان، من كل إنسان ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. وقال الشوكاني رحمه الله قبيح لا يماثله قبيح، لعمر أبيك دين الرافضين أخفوا قاموا في علي كل مكر، وأخفوا من فضائله اليقين، وأخفوا من فضائله اليقين، وسبوا لا رأوا أصحاب طه وعادوا من أداهم أجمعين. هكذا يقول الشوكاني وعادوا من أداهم، يعني عادوا غير الصحابة ممن يوالي الصحابة. هذه حياة الرافضة وحقيقة الرافضة في اليمن وفي غير اليمن. ولهذا جاء عن المقبل وعن غيره أنه قال ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، أخرج لك منه رافضيا كبيرا. كفى التلبيس على المسلمين أنهم يقولون هم زيدية. زيد بن علي رحمه الله هو من أئمة آل البيت ومن صالحهم حصلت منه غزوة، كما قال الذهبي حصلت منه غزوة والله يغفر له. لم يكن رافضيا ولم يكن معتزليا. أما الرافضة في اليمن فتنسب إليه الرفض وتنسب إليه الاعتزال وتنسب إليه وتنسب مما هو كذب عليه رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، لما اعتقدت الرافضة أن كل مسلم ليس برافض أنه كافر، رتبوا على ذلك أحكاما: استحلال الدماء، استحلال الأعراض، استحلال الأموال، بل يعتقدون أن كل من ليس برافض أنه نجس وأنه ولد زنا. وقد بينا هذا في كتابنا رافضة اليمن في على مر الزمن. هذه العقيدة مسطرة بكثرة في كتب الرافضة في خارج اليمن، وإن كانت أقل في كتب الرافضة في اليمن، إلا أن المشرب واحد وأن السير واحد وأن التلقي كما سمعت هو بهذه الصورة. فمن هنا صاروا ما بين الحين والآخر يصرحون بهذه النجاسة. فلما حصلت القضية، لما حصل أن الحوثيين خرجوا على الدولة، أخبرنا بعض الجنود أنهم كانوا يأتون إلى بعض من قد أصيب بالجروح والكسور من أصحاب من الرافضة أصحاب الحوثي، فيأتي هذا الجندي يريد أن يعطيه ماء أو يريد أن يسعفه أو هكذا من باب رحمة وتعاون. فهذا الرافضي يقول للجندي: لا تلمسني أنت نجس، لا تلمسني أنت نجس. وأحد الآباء ممن هو من الآباء الذين وفقهم الله للسنة وأخذ ولده إلى الرافضة، حصل أن طلب منه من قبل الدولة أن يكف ولده وأن لا يسمح له أن يكون مع الرافضة الحوثية، فذهب وحرصا على ولده وأراد أن ولده يبقى معه وأن يجنبه هذه الفتنة. فما الذي جرى؟ الذي جرى أن الولد قال لأبيه: لا تلمسني أنت نجس، لا تلمسني أنت نجس. نعم يا عباد الله، هكذا عقيدتهم، أننا كفار وأن دماءنا وأموالنا وأعراضنا مباح لهم أعظم من إباحة ما أباحه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يتقربون إلى الله بقسم كل مسلم ما دام أنه لم يقبل الرفض، يتقربون إلى الله ويجعلون ذلك من أعظم القربات. وقد حصل في الخروج الأول، في خروج الرافضة في اليمن الأول، أن الحوثي كان يقول: من قتل جنديا فله كذا من الحسنات، ومن قتل ضابطا فله كذا، يعني أكثر، يعدهم بالحسنات ويعدهم بالجنة. وهكذا كان الخميني لما تقاتل مع العراق كان يعطي جنوده ويقول لهم: هذا مفتاح الجنة، إذا قتل فاستدخل الجنة على طول. فتجدون هذا الصنف مصرا أشد الإصرار على أن يسفك الدماء وعلى أن يقتل الأنفس المحرمة وعلى أن يفعل ما يفعل من الشنائع. وقد تكلمنا بهذا من زمان، ولكن الناس ما كانوا يتوقعون أن هذا يكون حقا ويكون حاصلا. كانوا يظنون أن الكلام الذي نقوله فيه تجاوز منا عليهم أو تجاوز منا في حقهم، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر السرائر الخبيثة. قال الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمون. فقد ظهرت الرافضة في اليمن على حقيقتها، على حقيقتها. وهذا من صالح أهل اليمن أن يعرفوا أن الرافضة في اليمن ليست راضية أبدا بأن يبقى اليمن على خير، وأن يبقى اليمن على أمن، وأن يبقى اليمن على استقرار. فالفتن التي يثيرونها إنهم يريدون أن تكون فتن اليوم وفتن الغد وفتن بعد الغد، لا يريدون أن تنتهي هذه الفتن، لأنهم يجدون أن سعادتهم في نظرهم لا تتحقق إلا عندما ينشرون الفتن وعندما يعلنون استباحة الدماء، يقولون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. ومن يعنون بأمريكا ومن يعنون بإسرائيل يعنوننا، يعنوننا ولكن بلفظ آخر. ولهذا حصل أن أحد الإخوة أخبرني أنه كان مع أحد كبارهم، فقال أحد كبارهم لعنة الله على أمريكا. فقال هذا الأخ نعم لعنة الله على أمريكا. فقال الرافضي لسنا نريد بأمريكا الذي تعرفون، نريد هؤلاء، ويعني اليمنيين، ويعني اليمنيين. فافهموا يا عباد الله أن أخبث فرقة في أوساط المسلمين هي الرافضة. ومع هذا لسنا نكفر جماهيرهم، لسنا نكفر جماهيرهم، فجماهيرهم معهم بسيط من الإسلام ولكن فيهم من الشرور وعندهم من الضلال وعندهم من الفجور ما عندهم، والله المستعان. فلهذا صارت الرافضة في اليمن الآن تنطلق على حسب ما تريده الدولة الإيرانية الفرسية التي تريد أن تجتاح الوطن العربي وأن تأخذ الأخضر واليابس وأن تتسلط حتى على الحرمين. ولهذا الآن الرافضة في العراق يؤسسون جيشا اسمه فيلق مكة، اسمه فيلق مكة، أسسوا جيشا اسمه فيلق بدر، وهذا معروف، وهذا الجيش معروف الآن وضوائقه معروفة مشهورة. وهم الآن يسعون إلى تأسيس جيش لغرض أن يتوصلوا إلى أن يستولوا على الحرمين، لأنهم يقولون إن من يقوم على الحرمين أنجاس وكفار، فكيف نسمح لهم أن يبقوا على ذلك؟ هكذا يا عباد الله. والرفض في اليمن صار له قرون، فقد حصل في بعض الأماكن كما حصل في وادي حباب، حصل أنهم كانوا يسبون الصحابة علنا وكانوا يؤذنون ويقولون في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، ومنعوا الزكاة أن يعطوها للدولة. وحصل هذا في صعدة وحصل في غيرها، فهم يسعون إلى تحقيق الرفض على حسب ما يريدون. فجدير بنا يا معشر اليمنيين ويا معشر أهل السنة على وجه الخصوص أن نكون عارفين بمن يسعى هذه المساء القائدة ومن يسير على هذا السير المشؤوم عياذا بالله. فالرافضة متى ضعفت شوكهم تظاهروا لنا بأنهم معنا وبأنهم ليسوا ضدنا، وهم باقون على عقيدتهم، لأن الرافضة تنطلق من عقيدة وهي التقية، أن يتظاهروا لمن ليس معهم من المسلمين، أن يتظاهروا له بأنهم معه وبأنهم ليسوا ضده، وهم يخفون هذه العقيدة عياذا بالله. وهنالك أمور أخرى تتعلق برافضة اليمن في هذه الأيام وأشياء وأشياء، ما ذكرته يكفي، لعله بقي شيء من الوقت ليقوم من يقوم من المشائخ ويلقي كلمة يوفي بها الموضوع.